إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على المسائل التي ضمنها الشيخ رحمه الله في جواب السؤال 18، وهي متعلقة بمسائل القضاء والأداء. فإننا رأينا أن الصلاة من حيث الوقت قسمان: ما تفعل أداء إذا فعلت في الوقت، وما تفعل قضاء إذا فعلت خارج الوقت استدراكا لما فات منه. حتى يتصل لنا الكلام ولا يكون الكلام اليوم منفصلا عن الكلام السابق، ألخص ما سبق في كلام الشيخ رحمه الله حتى نصل إلى الموضع الذي وقفنا عنده. فإحنا كنا رأينا أن الكلام كان عن الأداء والقضاء، والأداء تتعلق به مسائل والقضاء تتعلق به مسائل. ففي مسائل الأداء ذكر الشيخ رحمه الله وجوب أداء الصلاة في وقتها، تكلمنا على شأن الوقت وتعظيمه، وأنه أوكد شروط الصلاة، وأن من أخرجها عن وقتها متعمدا فإنه آثم. إذا أخرجها عن وقتها متعمدا من غير عذر وليس للتأخير أيضا سبب، فهذا الذي يأثم بذلك. ثم تكلم الشيخ رحمه الله بعد ذلك على وجوب القضاء، وذكر أن الصلاة باعتبار القضاء أقسام 3: منها ما يقضى مطلقا، ومنها ما لا يقضى مطلقا، ومنها ما يقضى في نظير الوقت. الكلام على، ما دام أننا سنتكلم على القضاء، إذن الذي يعنينا هو القسم الأول الذي يقضى مطلقا. فذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الذي يقضى نوعان: منه فرض ومنه نفل. النفل لم نصل إليه، الكلام الذي شرع الشيخ رحمه الله فيه هو الكلام على قضاء الفرائض. فذكر أن قضاء الفرائض له 3 أحكام: الحكم الأول هو وجوب الفور فيه، فيجب على من زال عذره إذا نسي الصلاة أو نام عنها، إذا زال العذر يجب عليه أن يبادر إلى القضاء. فالحكم الأول هو أن القضاء واجب على الفور. والحكم الثاني هو الترتيب في الفوائت، أو الترتيب بين الفائتة والحاضرة، مثل ما رأينا. وعلمنا أن من العلماء من يرى أنه ليس واجبا، وهو الشافعي رحمه الله، ومن العلماء من يرى أنه واجب مطلقا وجوب الشروط، من هو؟ مالك وأبو حنيفة ما شاء الله. ومن العلماء من يتوسط فيقول إنه واجب يسقط مع العذر، وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذكر لنا الشيخ رحمه الله هذا التحرير الحسن في مذهبه، هو أن الأعذار التي تسقط الترتيب 4: 2 في المذهب و2 في الصحيح من الدليل. في المذهب ما الذي يسقط؟ النسيان، ضيق الوقت. نعم، النسيان وضيق الوقت، أي خوف فوت الحاضرة. أضاف الشيخ رحمه الله شيئين هما: خوف فوت الجماعة. نعم، هما الجهل، أحسنتم ما شاء الله، الجهل وخوف فوت الجماعة. إذن هذا حكم الترتيب في الصلاة. بقيت مسألة واحدة وقفنا عندها من مسائل القضاء، وهي مسألة إبراء الذمة. من هنا يتصل الكلام إن شاء الله. تفضل أيها. بسم الله والحمد لله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: ومن أحكام هذا القضاء أيضا أن من عليه فرائض متعددة وجهلها أبرأ ذمته واحتاط بما يعلم خروجه من التبعة. نعم، هذا هو الحكم الثالث، وهو أن من عليه فرائض متعددة، يقول الشيخ رحمه الله وجهلها، يعني بقوله جهلها أي جهل عينها أو جهل عددها. يتصور الجهل بالعين بأن شخص يعلم أنه فاتته صلاة من اليوم المعين، لكنه لا يدري هل فاتته صلاة الظهر ولا صلاة العصر، هو يتذكر أنه صلى صلاة واحدة. هذه قد تحصل، يتذكر أنه صلى صلاة واحدة في نهاره لكنه لا يدري هل هي صلاة الظهر أو العصر، فيقول الشيخ رحمه الله إنه يجب عليه أن يقضي قضاء يبرئ الذمة. وجه ذلك أن الأصل أنه ملزم شرعا بالصلاتين الظهر والعصر، والقاعدة أن ما ثبت يقينا لا يخرج منه إلا بيقين مثله، فلذلك وجبت عليه صلاة الظهر والعصر يقينا، فلا تبرأ ذمته إلا بأداء الظهر والعصر يقينا، فلو شك هل صلى الظهر أو العصر يجب عليه أن يصليها مرة أخرى. فكيف يبرئ الإنسان ذمته إذا لم يتذكر هل فاتته ظهرا أو عصر؟ الجواب أنه يصليهما معا، يصلي الظهر ويصلي العصر، ينوي أن هذه الظهر الفائتة إن كانت هي التي فاتته، وينوي في العصر أيضا قضاء الفائتة إن كانت هي التي فاتته، هذا فيما إذا جهل عينها. ومثله أيضا إذا جهل عددها، إذا كان يعلم أنه فاتته صلوات لا يدري على عددها، هل هي 5 ولا 10 ولا 20، هل هي صلوات أسبوع ولا صلوات شهر. هذه الصورة أيضا يجب عليه، يقول الشيخ رحمه الله، أن يصلي أن يقضي من الصلوات العدد الذي تبرأ به ذمته، فهو إذا شك هل فاتته صلاة يومين أو 3 الواجب عليه أن يقضي الصلاة 3 أيام، وإذا شك هل فاتته صلاة أسبوع أو أكثر الواجب عليه أيضا أن يقضي تلك الصلوات التي فاتته. هذه الصورة غالب وقوعها في ترك الصلاة عمدا، غالب وقوعها في ترك الصلاة عمدا، يندر أن يتصور وقوع مثل هذا في تركها للعذر، لأنه تركها للعذر سيكون لنسيان أو لنوم. الغالب أن الإنسان لا ينسى مقدار النوم أو ينسى مقدار الصلاة التي فاتته أثناء النوم، لأنه في المعتاد ستفوته على الأكثر صلاة، صلاتين، ربما 5 صلوات مثلا، قد ينام الإنسان أكثر من يوم كامل. ممكن هذا؟ ليس ممكنا، لا بلى هو ممكن، ممكن. أنا أعرف شخصا دخل إلى المسجد وهو متعب، نام بعد صلاة المغرب، لما استيقظ وسمع الأذان هو ذهب إلى الصلاة، توضأ وذهب إلى الصلاة، هو يظن أنه سيصلي العشاء، وهي كانت صلاة المغرب من غد، يعني نام نحو من 24 ساعة. هذا شخص أعرفه وأعرف قصته، إذن هذا ممكن، فلا يستغرب أن الإنسان قد يفوته في النوم 5 صلوات أو أكثر لعارض لشدة تعب أو نحو ذلك. قد يتصور هذا في العذر أيضا في الإغماء، قد يغمى على شخص فتفوته عدد كثير من الصلوات، لكن العلماء مختلفون في حال الإغماء هل يجب القضاء ولا لا يجب، إذن لأن بعض العلماء يلحق القضاء الإغماء يلحقونه بالجنون، فمن جن رفع عنه التكليف، ويقولون من أغمي عليه أكثر من يوم وليلة عند جماعة من الفقهاء، وبعضهم يقول مطلقا، يلحقونه بالمجنون. إذا تصوروا جهل المنسيات أو جهل الفوائت مع قيام العذر فيه نوع من الصعوبة، لكنه ممكن في العدد القليل من الصلوات، لكن العدد الكثير إنما يكون غالبا في تركها عمدا، كما يحصل من كثير من الناس في حال الصغار وفي حال ضعف الإيمان وكثرة العوارض، فتجد بعض الناس من المنتسبين إلى الإسلام لا يصلي صلوات سنوات عديدة، 20 سنة بعضهم، وبعضهم 10 سنوات، وبعضهم 5 سنوات. هؤلاء الشيخ رحمه الله يقول على مذهبه إنه يجب عليهم القضاء بإبراء الذمة، فإذا كان يظن أنه فاتته صلوات 10 سنوات وشهر، أو 10 سنوات وشهر وأسبوع، لأنه يعد من لحظة بلوغه لم يصلي حتى صار مثلا عمره 25 ولا 30 سنة، هذا يجب عليه على مذهب الشيخ رحمه الله قضاء تلك الصلوات جميعا. لكن ولعل الشيخ رحمه الله هذه الصورة التي أرادها من هذا، وهي التي ينص عليها الفقهاء، لكن هذه الصورة أيضا مشكلة، يعني تصورها أو التدليل عليها مشكل، تصورها واضح، لأن من ترك الصلوات لشهور أو لسنوات نسأل الله السلامة والعافية، فإنه غالبا لا يستطيع أن يعلم يقينا كم من صلاة تركها. فعلى ما يقرره الشيخ الواجب عليه أن يصلي حتى يغلب على ظنه أنه قد أبرأ ذمته، يصلي ويقضي حتى يغلب على ظنه أنه قد أبرأ ذمته. كيف يفعل ذلك؟ على الصورة التي تقدمت لي هي الترتيب، لهي الترتيب في الفوائد. وإذا جمعنا إلى الترتيب مسألة الفور، ماذا يترتب على ذلك؟ إذا قلنا يجب القضاء على الفور، فهذا إذا تاب يجب عليه أن يقضي. والقضاء على الفور ماذا يعني هذا؟ ها؟ نعم يعني هذا أنه مش 25، لأنه سيصليها متصلة، معنى هذا أنه سيقضي أياما بل ربما شهورا ويصلي، لا يأكل ولا يشرب ولا يعمل ولا ولا ولا. هذا لم يلتزمه عامة الفقهاء. الحنابلة مثلا يقولون يصلي في الأوقات التي لا ضرر عليه بالقضاء فيها، فإذا كان يلزمه أن يعمل ليطعم عياله يعمل، لكن مع فراغه من العمل مباشرة يشرع في القضاء، لا يتوقف عن القضاء إلا إذا حضرته الصلاة الحاضرة فيصليها ثم يرجع بعد مرة أخرى إلى القضاء. هذا قالوه استنادا إلى عموم الأدلة التي تقرر مثل هذه المسألة. وبعض المفتين يخففون على الناس فيقول له صلي مع كل صلاة تصليها، صلي معها ظهر مرتين أو ثلاثة، فإذا صليت الصبح صلي بعدها صبحين أو ثلاثة، إذا صليت الظهر صلي معها ظهرين أو ثلاثة أيضا. لكن هذا مشكل، لأن هذا على مذهب من لا يوجب الترتيب في الفوائد. أما إذا قلنا أنه يجب الترتيب، لابد أن يبدأ من الصلاة التي نسيها ويجي يوما بعد يوم إلى يومه هذا. وهذا مذهب جمهور العلماء لا يخالف فيه إلا من لا يرى وجوب القضاء على المتعمد من العلماء، أو من يرى أن تارك الصلاة عمدا على تلك الصورة التي ذكرت ليس مسلما أصلا، وغير المسلم لا يلزمه القضاء. إذن قولين اثنين: من يرى أن تارك الصلاة على تلك الصورة ولو كان مقرا بها كافر، فإن من هؤلاء من لا يرى عليه القضاء، لأنه يقول هذا كافر ولا فرق بين كافر ومرتد، لأنه لا يتصور عادة أن يكون مسلما مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر ويعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى أمره بالصلاة وألزمه بها وتوعده بالعذاب على تركها وجعلها أوكد أركان الإسلام العملية، ومع ذلك يتركها أياما وشهورا متوالية لا يخطر على باله أنه يصليها، وهو يسمع الأذان ويسمع النداء إلى الصلاة ويرى المصلين قاصدين إلى المساجد وراجعين منها. كيف يتصور أن تجتمع هذه كلها مع الإيمان؟ هذا لا يمكن. ولذلك كان المقطوع به أن أكثر تاركي الصلاة وإن كانوا مسلمين في الظاهر فإنهم منافقون في الباطن، لأنه لا يتصور عادة أن يكون مسلم مؤمن حقيقة ويترك الصلاة على هذه الصورة. حتى لو حكمنا له بأحكام الإسلام في الظاهر وقلنا إنه مسلم بنطقه بالشهادة والتزامه القولي بالصلاة، لكننا نعلم يقينا أن غالب هؤلاء منافقون. ولذلك حتى لو شرع في الصلاة بعد 20 سنة وهو تارك لها، لا نلزمه بالقضاء على هذا القول، وهذا القول هو مقتضى الأدلة. لا نلزمه بالقضاء على هذا القول، نقول له أنت تائب وأنت دخلت في الإسلام وتبت من النفاق، والتائب من النفاق داخل في الإسلام دخولا مجددا، والتوبة والإسلام يجب ما قبله. ولذلك الكافر مثلا إذا أسلم عمره 60 أو 70 سنة لا يؤمر بقضاء ما تركه من الصلوات ترغيبا له في الإسلام. فهذا كذلك نقول في أمثال هؤلاء الذين تركوا الصلاة على هذا الوجه، لأن مثل هذا لو حقيقة لا وجدت أنه وإن كان يدعي أنه يؤمن بالله ورسوله بلسانه، لكنه حقيقة لا، هذا الإيمان ليس له وجود في قلبه، لأنه لو كان هذا الإيمان موجودا حقيقة في قلبه لما ترك هذه الصلوات الشهور والأيام المتتابعة. ترك الصلاة مع الإيمان قد يتصور في أن يتساهل في يومين ويتساهل في صلاة ويتركها اليوم ويندم ويبكي ويتوب ويصلي غدا، هذا قد يقال أنه مسلم، بل مذهب المحكي في الخلاف أنه مذهب جمهور العلماء أن مثل هذا مسلم، لكن هذاك الذي يتركها سنوات عديدة كيف يكون مسلما مع هذا؟ هذاك إما أنه كافر أصلا ظاهرا وباطنا كما هو قول لبعض علماء الإسلام، وإما أنه محكوم بإسلامه في الظاهر لكنه منافق في الباطن، وعلى القولين لا يلزمه القضاء. هذا مأخذ طائفة من العلماء ممن لا يجيب القضاء. وعندنا مأخذ ثاني ومأخذ داود الظاهري وأصحابه، وهو أن القضاء لم يشرع إلا في حق المعذور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هذا لم ينم ولم ينسى، إذن لا يشرع في حقه القضاء، ليس تخفيفا عنه وإنما زيادة في تعظيم جانب الصلاة، لأن الذنب إذا كان له كفارة هذا يمكن أن يستدرك، لكن كيف يستدرك الذنب الذي لا كفارة له؟ لا سبيل إلى استدراكه، هذا لا يستدرك إلا بتوبة نصوح. والقائل بهذا القول من العلماء قلنا هو مذهب داود الظاهري وأصحابه، منهم ابن حزم وهو الذي اختاره طائفة من العلماء الكبار، منهم عز الدين بن عبد السلام، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، منهم أيضا ابن القيم. هؤلاء يقولون إن التائب من ترك الصلوات هذه السنين كلها الواجب عليه أن يستكثر من النوافل قدر ما يستطيع، أن يستكثر من النوافل قدر ما يستطيع، ويحافظ على الصلوات فيما يستقبل من أيامه. قالوا لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الفريضة إن كان فيها نقص فإنها يوم القيامة تكمل بالنوافل. يقال لمن حسب في الصلاة، والصلاة أول ما يحاسب عليها الناس يوم القيامة، إذا كان حسب على الصلاة وجد فيها نقص يقال انظروا هل تجدون في نوافله ما يكمل به صلاته. وإذا كان استكثر من النوافل ووجد في صلاته نقص، والمقصود بالنقص إما النقص في الأداء من حيث الأصل بحيث لم يؤدي بعض الصلوات، وإما نقص في خشوعها وشروطها ونحو ذلك، فهذا يكمل للإنسان بالنوافل، وهذا من أعظم الأشياء التي ترغب في الاستكثار من النوافل، فإن النوافل ليست زيادة في الخير فقط وإنما هي أيضا تكميل للفرائض. فهذه فرصة عظيمة أن الإنسان يحرص على أن يجعل لنفسه مخزونا يستعمله إذا احتاج إليه بأن تكمل صلاته بالنوافل. إذن الخلاصة ما هي؟ القول بوجوب القضاء في السنين العديدة إذا قلنا به فإنه يترتب عليه، على القول بوجوب القضاء للسنين العديدة مع الاحتياط ومع وجوب الفور، الصورة التي ذكرناها، وهو أن يجب على الإنسان أن يحرص في كل وقت يتمكن به من القضاء أن يقضي قدر ما يستطيع، ولا يصلي ظهرا مع ظهر وعصر مع عصر، بل يصلي ترتيبا متتابعا في كل ما تيسر له ذلك فيما عدا الأوقات التي يحتاج فيها إلى طعامه وشراب ونوم وإنفاق على العيال ونحو ذلك. هذا مذهب جمهور العلماء، ومن العلماء من لا يرى القضاء في هذه الصورة، ولهم أحد مأخذين: إما أن القضاء شرع في حق المعذور فقط، فغير المعذور لا يشرع له القضاء تعظيما لأمر الصلاة لا تخفيفا لها، فهو ذنب لا سبيل إلى استدراكه. وإما أن يكون المأخذ أن هذا الشخص إما كافر وإما منافق، وعلى الحالين فهو يلزمه أن إذا صلحت توبته أن يجتهد في أداء الصلاة في وقتها فيما يستقبل، يستكثر من النوافل، ولا يلزمه أن يقضي. والذي يظهر الله أعلم أن هذا المأخذ الأخير هو أصح المذاهب، الأقوال الثلاثة لها وجاهة، لكن القول الثاني بالمأخذ الأول، القول الثاني اللي هو عدم قضاء السنين بالمأخذ الأول اللي هو أن غالب من يترك الصلاة على ذلك الوجه منافق في الباطن ولو قلنا بإسلامه في الظاهر، هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أجرى الأقوال مع الأدلة، وهو القول الذي تجتمع فيه الأدلة كلها، ولا يكون عليه من الإشكال والاعتراض ما يكون على الأقاويل الأخرى. قال رحمه الله: وإن كانت الفائتة صلاة نافلة استحب قضاؤها إلا الرواتب إذا فاتت مع فرائض كثيرة، فإنه يشتغل بأداء الفرائض سوى سنة الفجر فيقضيها مطلقا، وإلا النوافل المشروعة لأسباب فتفوت بفوات تلك الأسباب، فلا تقضى الكسوف ولا الاستسقاء ولا تحية المسجد ولا نحوها لما له سبب شرع لأجله ثم فاتت مع سببها فلا يشرع قضاؤها، والله أعلم. نعم، احنا قلنا الكلام على القسم الأول من أقسام الصلوات وهو الذي يقضى، وهذا نوعان الفرائض والنوافل. سبق الكلام على الأحكام الثلاثة المتعلقة بقضاء الفرائض، بقي على الشيخ رحمه الله أن يكمل على ما يقضى، على أن يكمل بأحكام ما يقضى من النوافل، فقال إن الذي يقضى من النوافل أيضا يستحب القضاء، فما دام أن النافلة مستحبة إذن القضاء وش يكون؟ مستحب. الفرائض واجبة، قضاؤها واجب، لأن القاعدة أن القضاء يحكي الأداء، يحكي الأداء أي يوافقه في صفته وفي حكمه، فإذا ما دام أن صلاة النافلة مستحبة فقضاؤها مستحب. يقول الشيخ رحمه الله: نستثني من هذا شيئين، نستثني من هذا صلاة الرواتب، نعم المشروع قضاؤها، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى صلاة الظهر لما نافلة الظهر لما فاتته وكان قد شغل بوفد، ولما فاتته صلاة الصبح أيضا قضاها مع نافلتها، فهذا يدل على أن الرواتب المرتبة على صلوات الفرض أرجح القولين عند العلماء أنها تقضى. من العلماء من يقول النوافل مطلقا لا تقضى، لكن الأحاديث التي ذكرت تدل على أن قضاء النوافل قضاء الرواتب لا بأس به، فما دام شرعت الراتبة نفسها والقضاء نوع من الاستدراك فيستدرك الإنسان من الخير ما قدر عليه، فمن فاتته الراتبة لعذر عارض فإن له أن يقضيها. كم من قيد في هذه الجملة؟ قيدان اثنان، فاتته لعذر عارض، قولنا لعذر نخرج به من تعمد تفويت الراتبة، هو صلى الصلاة ولم ينس الراتبة ولم يشغل عنها، لم يصليها تهاونا، هذا إذا أراد أن يصليها بعد خروج وقتها اللي هو خروج وقت الفريضة، لأن النافلة الراتبة القبلية وقتها بعد وقتها يبدأ من وقت دخول الصلاة التي هي راتبة لها، فراتبة الظهر القبلية يدخل وقتها من دخول وقت الظهر وينتهي وقتها مع الشروع في صلاة الظهر، والراتبة البعدية يبدأ وقتها من الفراغ من الصلاة اللي هي راتبة لها إلى خروج وقت الاختيار، فإذا خرج وقت الاختيار فاتت الراتبة، فمن أخرج الصلاة عن وقتها أخرج الراتبة عن وقتها متعمدا لا يشرع له قضاؤها. والقيد الثاني أن يكون لعذر عارض، بمعنى أنه عرض له هذا العذر مرة ومرتين، يعرض له يومين في متتابعين ممكن، لكن لا يكون هذا العذر عارضا دائما. بعض الناس يكون وقت الراتبة مشغول أو عنده عمل أو عنده دراسة لا يستطيع أن يصلي الراتبة في كل أيامه، هذا لا يقال له أن كل يوم تقضيها في وقت آخر، لأن هذا سيؤدي إلى أنه يصير يتعبد بصلاة في غير وقتها المشروع لها. كان شخص يكون مشغول عن راتبة الظهر القبلية لا يستطيع أن يؤديها كل يوم، إذا كان يؤديها بعد العصر ولا بعد المغرب هذا معناه أنه صارت عنده راتبة في غير وقتها، فلا يشرع مثل هذا، وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء راتبة فاتت مرة أو مرتين، يعني فاتت لعذر عارض، فإذا فاتت الراتبة لعذر عارض فإنه يشرع للإنسان أن يقضيها. يقول الشيخ رحمه الله: إلا من كانت عنده صلوات كثيرة، أغمي على رجل أسبوعا هو في المستشفى وأكثر، سأل الله أن يعافينا وإياكم ويعافي مرضى المسلمين، فمثل هذا إذا شرع في القضاء لا يقضي الرواتب، لأن الصلوات الفائتة كثيرة، فلو قضى معها الرواتب سيكون العدد كثيرا جدا بحيث أنه يشق عليه ولا يفرغ لصلاة الفرض، فهذا يقال له تفرغك لقضاء الفرائض أولى من قضائك للرواتب. من فاتته راتبه راتبتين ثلاث صلوات أربعة لعذر، هذا نعم له أن يقضيها مع الرواتب. يقول الشيخ رحمه الله: وأيضا الصلوات ذوات الأسباب، ذوات الأسباب إذا فاتت أسبابها فإنها لا تقضى. الصلوات ذوات الأسباب إذا فاتت فإنها لا تقضى، هذا ضابط في باب القضاء. فكل صلاة نافلة مشروعة لسبب إذا فات سببها فإنها لا تشرع. فيدخل في هذا مثلا صلاة الخسوف، سواء قلنا إنها نافلة أو غير نافلة، من فاتته صلاة الخسوف لا يصليها بعد أن زال الخسوف، إنما تصلى في أثناء الخسوف، فإذا فات الخسوف لا يشرع قضاؤها. صلاة الاستسقاء إذا سقي الناس وذهب سببها اللي هو القحط لا تشرع أيضا. تحية المسجد أيضا إذا فات سببها بأن يدخل الإنسان ويصلي الفرض، فإذا صلى الفرض سقطت عنه تحية المسجد، فلا يشرع له بعد ذلك أن يقضيها. وهكذا في كل صلاة نافلة شرعت لسبب إذا فات سببها فإنه لا يشرع قضاؤها. قال رحمه الله: وأما حكم الصلاة في وقتها فالأصل أنه يجوز أوله وأوسطه وآخره، بحيث لا يخرج جزء منها عن الوقت، هذا من جهة الجواز. وأما من جهة الفضيلة والكمال فأول الوقت هو الأفضل إلا في شدة الحر، فيسن تأخير الظهر مطلقا أو مع غيم لمن يصلي جماعة ليكون الخروج لهما واحدا. وكذلك يستحب تأخير العشاء الآخرة حيث لا مشقة، ويستحب أيضا لمن يرجو وجود الماء لعادمه إذا رجاه في آخر الوقت، ويستحب التأخير للمغرب ليلة مزدلفة للحاج. وكذلك كل جمع استحب تأخيره بأن يكون أرفق، وضابط ذلك أن التقديم أولى إلا إذا كان في التأخير مصلحة شرعية. نعم، إذن هذه مسألة متعلقة بالأداء، فهي تقرن إلى المسألة التي سبقت من مسائل الأداء. فقد قلنا إن الباب فيه مسائل القضاء والأداء، عرفنا مسائل القضاء في الفرائض والنوافل، أما مسائل الأداء فقد سبق منها وجوب أداء الصلاة في وقتها، وأن من تعمد تأخيرها لغير عذر فإنه يأثم. من مسائل الأداء أيضا أن المستحب للإنسان أن يعجل الصلاة في أول الوقت إلا لمصلحة تقتضي التأخير، أن يعجل الصلاة في أول الوقت إلا لمصلحة شرعية تقتضي تأخير الصلاة عن أول الوقت. فأما أنه يجب عليه أو يستحب أن يبادر للصلاة في أول الوقت فلأنه أفضل وأحوط، ولأن فيه مبادرة إلى الخير. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالمسابقة إلى الخير والمسارعة لها من جملة ما يدخل فيها أن يسارع الإنسان ويعجل لأداء الصلاة في أول الوقت. وتأخير الصلاة عن أول وقتها ما دام أنه مخالف للمستحب فهو إما مكروه وإما خلاف الأولى. أما تأخيرها إلى أن لا يبقى منها إلا مقدار ركعة وركعتين وأربع ركعات تعمدا، فهذه أسأل الله العافية صلاة المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المنافق أن يؤخر حتى إذا كادت الشمس تطلع أو كادت الشمس أن تغرب قام عليه الصلاة والسلام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فإذا هذا التأخير فيه إلى هذا الدرجة محرم، وهو صلاة المنافقين. لكن المقصود أنه يجوز للإنسان في الوقت الموسع أن يؤخر الصلاة، وهذه هذا هو الأصل، يصليها في أول الوقت إن شاء، يصليها في وسطه، يؤخرها يصليها في آخره، والمقصود بآخره آخر وقت الاختيار، هذا الأصل. لكن إذا أراد الكمال فالكمال أن يبادر للصلاة في أول الوقت، بحيث يجتهد في بحيث يتطهر ويحصل شروط الصلاة ثم يصليها في أول الوقت. وهذا عام في حق المنفرد وفي حق الجماعة، المنفرد في سفر أو المرأة في البيت أو جماعة المسلمين في المسجد. وهذا هو بحمد الله الذي جرى عليه عمل المسلمين منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، إلا في أزمان قليلة حصل فيها عكس ذلك. لما كان بعض الأمراء يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت، لكن من حيث الجملة عمل المسلمين مستمر على أنه يؤذن المؤذن في أول الوقت، يجتمع الناس في المسجد ينتظر الإمام شيئا يسيرا بحيث يجتمع المصلون ثم يصلون صلاة الجماعة. هذا هو أكمل أحوال الصلاة، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان حتى لو صلى منفردا لعذر يمنعه من حضور الجماعة أو صلت المرأة في بيتها، فهذا هو الحكم. يقول لنا الشيخ رحمه الله: إلا لمصلحة شرعية اقتضت التأخير. هذا ضابط عام تفصيله بذكر مواقع هذه المصالح التي تقتضي التأخير، وهي مما ذكره الشيخ رحمه الله ثلاث صور. ذكر لنا الشيخ رحمه الله ضابط العام وذكر لنا ثلاث صور جزئية فيها مصالح شرعية تقتضي تأخير الصلاة عن أول وقتها. الصورة الأولى هي تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهذه التي تسمى بالإبراد، الإبراد بصلاة الظهر، وهو حكم خاص بالأوقات الحارة جدا، فإن الحر في بعض الأيام في أيام الظهر يكون شديدا جدا إلى درجة أنه يشق على الناس الخروج إلى المسجد في شدة الحر، ويشق عليهم الصلاة في أثناء شدة الحر، فالخروج إلى الصلاة شاق والصلاة نفسها مع شدة الحر شاقة، وكذلك الرجوع واضح. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال، الأيام التي يشتد فيها الحر، شرع لنا الإبراد، وهو أن يؤخر الناس النداء بالصلاة إلى أن ينكسر حر الشمس، وهذا معنى كلمة الإبراد، أي تؤخر إلى أن يبرد الجو شيئا يسيرا وينكسر حر الشمس ولا يبقى على الناس حرج في الخروج، فحين ذاك يؤذن المؤذن فيخرج الناس إلى الصلاة. وهكذا كان العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما شاء الله بعد ذلك، لكن هذا كأنها اليوم صارت سنة مهجورة، لا نعلم أن في بلاد الإسلام بلدا يطبق فيه مثل هذا، كأنها سنة مهجورة. لا أدري هل بلغكم أن بعض الناس يطبقون هذه السنة، أنا الذي أعلمه أنه لا يوجد من يطبقها، لكن نعم زهر. هذا ليس إبرادا، ويقول يطبقونها لكن في كل السنة، هذا ليس إبرادا، هذا تأخير الصلاة عن الوقت في الظهر خاصة. كيف يصلونها قبيل العصر؟ نعم موجود. الظهر لا تصلى إلا في حتى ينكسر الحر. ما شاء الله جميل. إذن هذه فائدة حسنة، الإخوة يقولون إنه في صحرائنا هذه السنة معمول بها، ونعم أهل الصحراء هم عادة هم الذين يحتاجون إلى مثل هذا، لأن الحر هناك شديد جدا، فإذا أخذوا بهذه السنة فهذا هذا حسن جدا، وهو من محاسن التشريع أن تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي يقدر الناس فيه على الخروج فيخرجون للصلاة فيصلون وهم على أكمل ما يكون من الراحة والخشوع. وهذا فيه أن هذا المعنى مطلوب في الصلاة جميعا، يعني يطلب للإنسان أن يتحرى الحالة التي يؤدي فيها الصلاة وهو مطمئن ساكن فارغ القلب. ومن هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يصلي الإنسان وهو مشغول بطعام أو مشغول بمدافعة الأخبثين، لأنه سيصلي وهو مشغول القلب. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل إقباله على حاجته قبل أن يصلي حتى يصلي وهو فارغ القلب، يعني لا يصلي وهو مشوش. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الإبراد حتى لا يصلي الناس في شدة الحر ويصلون وهم منزعجون. وهذا يستصحبه الإنسان في أحواله كلها. من هذا كان من المستحب أن يوفر في المساجد المبردات التي تلطف الجو وتحسنه، بحيث يكون المسلمون في مساجدهم مستريحين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأمر بتنظيفها وتطييبها. ومما يدخل في هذا المعنى العام أن يوفر فيها وسائل التبريد في الحر والتدفئة في الشتاء، كما هو موجود ولله الحمد في مساجد المسلمين في عامة البلاد، أخذا من هذا المعنى العام اللي هو أن يصلي الإنسان في حال وهو مستريح. إذا قال لنا قائل طيب الآن المبردات موجودة في المساجد إذن لا يشرع الإبراد، نقول الأمر ليس كذلك، لأن البلاد الحارة في الحر الشديد أحيانا المكيفات هذه لا تؤثر شيئا، ومن جهة ثانية الخروج نفسه هو يترتب عليه ذلك الضرر. فإذا صلاة الظهر في شدة الحر المستحب الإبراد بها حتى ينكسر حر الشمس. الصورة الثانية عكسها، في شدة البرد والغيم وخشية سقوط المطر، إذا كانت هذه الأولى في شدة الحر فهذه عند الغيم. يقول الشيخ رحمه الله أو مع غيم لمن يصلي جماعة، قال ليكون الخروج لهما واحدا. ومعنى هذا أن الذي يحتاج إلى هذه الصورة هم أهل البلاد الباردة، كما أن صورة الإبراد يحتاج إليها أهل البلاد الحارة، الصورة الثانية هذه يحتاج إليها أهل البلاد الباردة. يكون البرد شديد ويكون هناك غيم بحيث يخافون إذا خرجوا إلى المسجد أن ينزل المطر الذي يؤذيهم، ونحن نعلم أن المطر من أعذار التخلف عن الجماعة. فإذا كانت البلاد باردة والمطر مخوفا فإن من العلماء من يقول المشروع لهؤلاء أن يؤخروا صلاة الظهر إلى قبيل صلاة العصر، يؤخرونها إلى قبيل صلاة العصر مثلا بثلث ساعة 20 دقيقة ونحو ذلك، بحيث يخرجون إلى المسجد يصلون الراتبة ويصلون الظهر، فإذا فرغوا من صلاة الظهر يؤذن العصر يصلون العصر ويرجعون إلى بيوتهم. فهو ليس جمعا حقيقيا لكنه جمع صوري في حال الغيم من أجل الحاجة إلى دفع الأذى عن المصلين، لأنه يكون الحال غيم والمطر محتمل، إذا قلنا لهم صلوا في بيوتكم فوتنا عليهم فضيلة الجماعة. إذا قلنا لهم تصلون الظهر في وقتها في أول الوقت والعصر في وقتها قد يكون في هذا عليهم مشقة، فجمع بين المصلحتين بهذه الصورة أخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع في المطر. فإذا كان هناك مطر متحقق فهذا عذر من أعذار الجمع، إذا لم يكن هنالك مطر متحقق فهذا لا يشرع فيه الجمع، لكن يشرع تأخير الصلاتين، تأخير أولى الصلاتين اللتان تجمع إحداهما إلى الأخرى حتى يكون الخروج لها وللصلاة التي تليها واحدا. الصورة الثالثة يقول الشيخ رحمه الله وكذلك يستحب تأخير العشاء الآخرة حيث لا مشقة، هذه أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء إذا أخرت فإن وقتها يدنو إلى منتصف الليل، وجوف الليل الآخر هو أفضل أوقات الصلاة، وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بأصحابه يوما ثم قال لهم إنه ليس على ظهرها من يصلي هذه الساعة إلا أنتم، فهو وقت فاضل يستحب تأخير صلاة العشاء إليه، يعني إلى قبيل منتصف الليل اللي هو آخر وقت الاختيار، فكلما أخرها الإنسان يكون أفضل ما دام لم يجاوز نصف الليل الأول. لكن قال الشيخ رحمه الله حيث لا مشقة، وهذا يشمل المشقة على الفرد وعلى المنفرد والمشقة على الجماعة. الجماعة لو اجتمعوا في المسجد وأخر الإمام الصلاة أكثر مما يؤخر الصلوات المعتادة، يعني يجتمع الناس ويؤخر أكثر، فإن هذا سيكون شاقا عليهم، ولهذا لا يستحب تأخير صلاة العشاء في المساجد، لأن هذا يشق على عموم المسلمين، قد لا يشق على بعضهم لكن يشق على المجموع. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أفضل الناس بعد الأنبياء وأكثرهم حرصا على إقامة شعائر الدين، لم يكن يؤخر بهم الصلاة، أخرها في أوقات معلومة مرات معدودة ليعلمهم هذه السنة. في ما عدا هذا من الأيام جرت العادة، عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبعد ذلك المسلمون عموما، أن المساجد العامة لينتابها عموم المسلمين لا تؤخر فيها صلاة العشاء، لأن ذلك يشق على المصلين. وما دام أن القضية قضية فضيلة فالصلاة في أول الوقت مع اجتماع المسلمين وعدم المشقة عليهم أفضل وأولى من التأخير إلى الوقت الفاضل، وربما يكون في ذلك مشقة على الناس، وقد يصير بعض الناس لا يصلي في المسجد من أجل هذه المشقة العارضة. وهو المعنى نفسه الذي فقهه فاروق هذه الأمة عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في صلاة التراويح وأمر الذي يصلي بهم أن يصلي بهم في أول الليل، وقال نعمتي البدعة، هذه بدعة لغة يعني الشيء الجديد المستحدث، والتي ينامون عنها أفضل، يعني صلاة النافلة في آخر الليل أفضل، لكن اجتماع المسلمين في أول الليل أفضل من أن يصلي الإنسان منفردا في آخر الليل أو يصلي جماعة قليلون في آخر الليل. إذن حيث ما هي الصور التي يمكن أن يتحقق فيها التأخير حيث لا مشقة؟ نقول هذا يتحقق في صور، منها مثلا صلاة المرأة في بيتها، وصلاة الرجل إذا كان منفردا ولا يشق عليه التأخير، ليس محتاجا إلى أن ينام في أول الليل ويستطيع أن يؤخر بلا مشقة، فهؤلاء يشرع لهم التأخير. وأيضا الجماعات المخصوصة، صلاة الجماعة في مكان لا ينتابه عموم الناس ومن لا يدرى حاله، كان يكون مجموعة من الناس في سفر وهم أفراد قليلون ويعلمون أن كل واحد منهم لا مشقة عليه في التأخير، فهل الأفضل لهؤلاء المبادرة ولا التأخير؟ الأفضل لهؤلاء التأخير. يكون مجموعة من الناس في شركة في مكان عمل لا بحيث لا يجب عليهم الصلاة في المسجد، أو في حي جامعي، أو في نحو ذلك من الصور التي إذا صلوا جماعة وهم عدد قليل ويعلمون أنه لا مشقة عليهم في التأخير، هؤلاء يشرع لهم تأخير العشاء إلى قبيل المنتصف الليل، بل يستحب لهم ذلك، فإذا كان على الناس في ذلك مشقة فإن ذلك غير مشروع. يقول الشيخ رحمه الله ويستحب التأخير أيضا، هذه صورة رابعة لكن لم أعدها لسبب سأذكره لكم. يقول الشيخ رحمه الله يستحب التأخير للمغرب ليلة مزدلفة للحاج. إذن من الصور التي يشرع فيها تأخير الصلاة عن أول الوقت صلاة المغرب ليلة مزدلفة للحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج إذا أفاضوا من عرفة أن لا يصلوا المغرب إلا في مزدلفة، فيستحب للحاج إذا كان في عرفة وغربت الشمس فإنهم ينزلون إلى المزدلفة، ويستحب أن يعجلوا بالنفير من عرفة، ومن مقتضى التعجيل أنه لا يتوقف في الطريق لصلاة المغرب بل لا يصلي إلا في المزدلفة. هذا سيترتب عليه أنه سيصلي المغرب متأخرا، سيؤخر المغرب إلى قبيل العشاء، أو يؤخرها حتى كما هو في حالات كثيرة حتى يدخل وقت العشاء فيصلون المغرب مع العشاء، لأن المستحب نعم المستحب هو تأخير المغرب. المستحب ما هو؟ هو تعجيل النفير إلى مزدلفة. تحقيق العبارة الموافقة لللفظ النبوي أن تقول المستحب أن يعجل بالنفير ولا يصلي المغرب إلا في مزدلفة، لكن الفقهاء تحقيقا لهذا المعنى عبروا بعبارات مختلفة، قال بعضهم يستحب تأخير المغرب ليلة مزدلفة كما قال الشيخ هنا، وقال بعض العلماء المستحب الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، لأنه غالبا إذا أفاض من عرفة سيصل إلى مزدلفة في وقت العشاء، المسافة هذا الذي تقتضيه بذاك السير القديم. ما الذي ترتب على هذا التقرير الذي عبر به الفقهاء، اللي هو استحباب تأخير المغرب أو استحباب الجمع بين المغرب والعشاء؟ يترتب عليه أنه لو أن شخصا وصل إلى مزدلفة في أول وقت صلاة المغرب، هل يشرع له أو يستحب له التأخير ولا يستحب له الصلاة في أول الوقت؟ بناء على تقرير الشيخ رحمه الله يستحب التأخير، بناء على من يقول إن المستحب هو الجمع، يستحب أن لا يصلي المغرب ولو وصل في أول الوقت. الناس اليوم عندهم سيارات وبعض الناس يصل إلى مزدلفة 10 دقائق فقط بعد غروب الشمس. فإذا على تقرير الشيخ رحمه الله وعلى قول من يقول إن المشروع الجمع، نقول لهؤلاء لا تصلي المغرب ولو وصلت في وقته إلى مزدلفة، لكن أخر حتى يدخل وقت العشاء أو يقرب وقت الدخول. لكن ليس هذا هو الصواب في هذه المسألة، بل الصحيح أنه يشرع للإنسان أن يعجل المسير إلى مزدلفة ولا يصلي المغرب في الطريق، بل يصلي إذا وصل إلى مزدلفة. إذا وصل متأخرا صلاها متأخرا، إذا وصل في وقت العشاء جمعها مع العشاء، إذا وصل في أول الوقت فإنه يصليها في الوقت الذي يصل فيه، يصل إلى مزدلفة، ينزل يصلي المغرب، ثم بعد ذلك يضع رحله كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد نص فقهاء الحنابلة على هذا. فهذا موضع يستدرك على الشيخ رحمه الله، ولما قرأت هذا الموضع على شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله شيخ الحنابلة في زمانه، وهو أكبر تلاميذ الشيخ بن سعدي وأعناهم بعلمه، نكت عليه في هذا وضعف ما ذهب الشيخ بن سعدي إليه هنا، يقول إن هذا خلاف ما ذكره أهل المذهب. إذن هو ليس فقط مخالفا للتقرير النبوي، وإنما هو أيضا خلاف ما نص عليه الحنابلة. يقول الشيخ إذا وصل في أول الوقت فقد نصوا يعني أصحابهم الحنابلة على أنه يصلي في أول الوقت ولا يؤخر، ولهذا فإن هذه الصورة نسقطها من الصور التي يشرع فيها التأخير، وتبقى صور التأخير الثلاثة التي ذكرت، وهي التأخير الإبراد بالظهر في شدة الحر، والصلاة في الغيم في حق أهل البلاد الباردة، وتأخير العشاء حيث لا مشق. يقول الشيخ رحمه الله إن هذه الصور يجمعها الضابط العام، وهو أنه ثمة مصلحة شرعية تقتضي التأخير. ما هي المصلحة الشرعية الموجودة في الصور التي ذكرناها؟ نعم، ما هي؟ لمن يرجو وجود الصورة قبل الأخيرة. ما هي؟ لمن يرجو وجود لم أنتبه لها، سبحان الله ما شفتهاش. أحسنت. يقول رحمه الله ويستحب أيضا، هذه الصورة فاتتني، ويستحب أيضا لمن يرجو وجود الماء لعادمه إذا رجاه في آخر الوقت. إذن تصير الصور 4 وليست 3. من كان متيمما ودخل عليه الوقت وقت الصلاة ولم يجد الماء أو لم يقدر عليه، فإن المشروع له أن يتيمم. يقول الشيخ رحمه الله إذا كان يرجو وجود الماء، إذا كان يرجو وجود الماء في آخره، فإن المستحب له أن يؤخر، لأنه سيتعارض الأمر بين مصلحتين: مصلحة الصلاة في أول الوقت بتيمم، ومصلحة الصلاة في آخر الوقت بوضوء. المستحب عنده هو التأخير. هذه أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، يرجع إلى الموازنة بين مصلحة الوقت ومصلحة الطهارة، مصلحة أول الوقت ومصلحة الطهارة. إذا كانت القضية تتعلق بأداء الصلاة في الوقت المختار فلا شك أنه يصلي بتيمم، هذا إجماعه ونص القرآن والحديث. لكن إذا كانت القضية صلاة في أول الوقت بتيمم أو صلاة في آخره بطهارة، فاختيار الشيخ رحمه الله أن مصلحة الطهارة أرجح من مصلحة أول الوقت. وجماعة من أهل العلم يزيدون هذا القول تفصيلا، ففي مذهب مالك رحمه الله يقول أصحابه إذا كان لا يرجو وجود الماء أو لا يرجوه إلا برجاء يسيرا، فالمستحب أن يصلي أول الوقت، وإذا كان يرجوه رجاء متوسطا يصلي في وسط الوقت، وإذا كان يرجوه رجاء كثيرا فإنه يؤخر إلى آخر الوقت. ومعنى هذا أنه إذا كان عنده احتمال كبير أنه سيجد الماء فينبغي أن يؤخر حتى لا يبقى إلا مقدار يسير ويخرج الوقت المختار، حين ذاك إذا لم يجد الماء يتيمم ويصلي. لكن إذا كان احتمال وجود الماء احتمالا ضعيفا فإنه يبادر بالصلاة في أول الوقت، إذا كان الاحتمال متوسط فيصلي في وسط الوقت، يؤخر شيئا يسيرا، لأن ما دام أن الاحتمال متوسط فإذا وصل منتصف الوقت ولم يجد الماء يضعف الاحتمال، فيرجح جانب جانب المبادرة إلى الصلاة. هذه اجتهادات، هذه اجتهادات لأهل العلم، مدارها على ماذا؟ مدارها على الضابط الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو ترجيح المصالح، وهذا من أعظم الفقه في دين الله عز وجل اللي يحتاج إليه المسلم حاجة شديدة. مسألة يترجم لها العلماء بتعارض شعب الإيمان، مسألة تعارض شعب الإيمان. معنى ذلك أن الإنسان قد يعرض له شيء، عبادة من العبادات، ولا وتعرض لها تعرض له أيضا عبادة أخرى في الوقت نفسه، بحيث لا يمكنه أن يجمع بين المصلحتين. القاعدة العامة أن تقدم أرجح المصلحتين، يفعل العبادة ذات المصلحة الراجحة أو العمل ذي المصلحة الراجحة، ويقدمه على العمل ذي المصلحة المرجوحة. لكن أي الناس له هذا الفقه الذي يميز به بين أن هذه عبادة راجحة وهذه عبادة مرجوحة؟ هذه في هذا الموضع أفضل من هذه، هذا صعب جدا، وهو فقه جليل وفقه عظيم، يحتاج الإنسان إلى بصيرة ومعرفة واسعة بمعاني الكتاب والسنة وتتبع لمقاصد الشرع حتى يفقه هذا الفقه. وقد ألف فيه بعض العلماء والمعاصرين أيضا كتبا مفردة في التنبيه على هذه المسائل، فهذه من المسائل الحسان التي إذا وقف عليه الإنسان ينبغي أن يقيدها ويحفظها عنده ليعمل بها. ومن صورها التي بعض صورها قد يكون الترجيح فيه واضحا، بعض الصور يكون الترجيح فيها واضحا، هذه العبادة أفضل من هذه إذن يفعل هذه، كأن تكون مثلا إحداهما تفوت والأخرى لا تفوت، يكون إنسان مثلا يقرأ في المصحف أثناء قراءته في المصحف يسمع الأذان، إذا تعارضت شعبتان من شعب الإيمان. إما أن مقصود بشعب الإيمان هنا ليست شعب الإيمان بالمعنى الخاص، مقصود العبادات عموما، إما أن يستمر في القراءة وإما أن يتابع المؤذن. الجواب هنا واضح أن الأفضل أن يتابع المؤذن، لأنه سيستطيع أن يقرأ القرآن بعد الأذان، ولا بعد الفراغ من بعد الصلاة، لأنه سيشتغل أيضا بالراتبة والدعاء ونحو ذلك، يقرأ في وقت آخر. لكن الأذان إذا لم يتابعه فرغ المؤذن، يشرع له أن يتابعه؟ لماذا؟ من يجيب؟ ها نعم أحسنت، لأنه مر معنا القاعدة الآن فقط، لأنها عبادة مشروعة لها سبب، فات السبب فلا يشرع قضاء العبادة إذا فات سببها، هذا في الصلوات وفي غيرها، ومن ذلك الأذان هذا مستحب فات سببه فلا يستدرك. فبعض الصور يكون الترجيح بين شعب الإيمان قريبا سهلا، وبعض الصور يكون غامض المأخذ، يكون الترجيح بينها صعب. منها هذه الصورة، فمن العلماء من يقول إن الصلاة في أول الوقت أفضل من التأخير، لأن المتيمم متطهر لا فرق بينه وبين المتوضئ، وقد سبق وأن قرر الشيخ رحمه الله هذا الأصل، أن المتوضئ أن المتيمم متطهر طهارة كاملة ما دام أن عذر التيمم موجود، فلا داعي إلى القول بالتأخير. ومن العلماء من يقول يبقى التيمم عبادة بدلية ليست أصلا، وإذا أمكن تحصيل الأصل فإنه أولى من البدل. أي تعليلين يظهر أنه أقوى؟ ها؟ يعني أن أول الوقت أفضل، أول الوقت مع التيمم أفضل من آخره مع تفصيل المالكي. أيوب أعجبه. ها من يقول؟ من يظهر له أنه تعليل الشيخ أفضل، أنه يؤخر يصلي بوضوء هذا أفضل، من يقول بهذا؟ ها ها لا الاحتياط لا، هذه عبادة، التيمم مشروع، وش يحتاط فيه؟ التيمم مشروع إجماعا، ليست القضية قضية الاحتياط، ما أخذ القضية هو ترجيح شعب الإيمان، فمن ظهر له أن مصلحة الصلاة بطهارة أولى رجح مصلحة الطهارة، ومن من ظهر له أن مصلحة أول الوقت أولى رجح أول الوقت. نعم نعم نعم، لكن هذه تشبهها من بعض الوجوه، لكن ليست مثلها، لأن هذه القضية مسألتنا هنا في ترجيح المستحبات، ترجيح بين المستحبات، لكن هذه المسألة ليست في الترجيح بين المستحبات. هذه شخص استيقظ استيقظ قبيل خروج وقت الصلاة، فإذا اغتسل فإنه سيصلي بغسل خارج الوقت، وهذا له عذر في التأخير، لكن إذا صلى بتيمم فإنه يدرك أول الوقت. هذه تشبهها لكن ليست مثلها، لأن هذه ليست هذه في حق المعذور الذي لا يقوم أو لا يتذكر الصلاة إلا قبيل الوقت، فإذا اشتغل بشرط الطهارة فاته الوقت. فهذه نعم تشبهها من جهة أنها تعارض بين الطهارة والوقت، نعم بين الطهارة والوقت. إذا قلنا أن شرط الطهارة أوكد، معنى ذلك أننا نقول له تغتسل وتصلي خارج الوقت. إذا قلنا إن شرط الوقت أوكد، نقول له تصلي في الوقت ولو بتيمم. من العلماء، وهذا الأصح، من يقول الوقت أوكد ومع ذلك فإنه يغتسل ثم يصلي، لأن هذا لم يخرج الصلاة عن وقتها عامدا، هذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا زال عذره قبيل الوقت. إذن وقت الصلاة في حقه ما هو؟ هو ذلك الوقت الذي زال فيه العذر. إذن هي تشتبه معها أو تجتمع معها، لكن تفارقها من جهة وجود العذر، فوجود العذر قد يقتضي ترجيحا من جهة أخرى لا من نفس المأخذ الذي نحن فيه، وهو تعارض أو الترجيح بين شعب الإيمان. مسألة الترجيح بين شعب الإيمان قلت مسألة مهمة، والآن تذكرت إحدى صورها التي نقع فيها نحن في هذا المجلس كثيرا، وهي أنه يكون عندنا الدرس، وقت الدرس قليل والكتاب طويل، فلو أنه بمجرد أن يؤذن المؤذن نتوقف عن الدرس أو قبيل الأذان نتوقف من أجل أن ندرك الصلاة في الصفوف المقدمة ولا يكون أحد منا مسبوقا يقينا، هذه مصلحة، مصلحة الصفوف المقدمة مصلحة. لكن من جهة أخرى احنا الدرس الوقت يسير، يعني ستصلي المغرب ثم الراتبة ويجتمع الإخوان، وأحيانا يكون وقت الدرس أقل من ساعة، ولو التزمنا هذا إلى المغرب إلى الأذان سيكون أقل من يعني ساعة إلا ثلث، فيكون في هذا مشقة، بدل أننا نتم في 70 درس سنتم في 90 مثلا. فوش الأفضل؟ أننا نوقف الدرس ونذهب إلى الصفوف المقدمة في المسجد، ولا نستمر في الدرس وندرك الصلاة في الصفوف المؤخرة، بل ربما يكون بعضنا مسبوقا إذا كان يحتاج إلى أن يتوضأ تفوته ركعة أو ركعتين، أيهما أرجح؟ نعم العلم أرجح بلا شك، وقد نص العلماء على هذا. كان رجل يكتب العلم بين يدي مالك رحمه الله، فلما أذن المؤذن قام ليصلي، قام ليتوضأ ويحضر نفسه للصلاة، فقال مالك رحمه الله: ليس الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه. فهنا الصورة متعارضة، هو في مجلس شيخه، إذا قام سيفوته مجلس الشيخ، بخلاف ما شخص يكون يقرأ في كتاب في البيت أو يسمع في درس في الهاتف، إذا أذن المؤذن يستمر في الدرس ولا يذهب إلى الصلاة؟ هذا يذهب إلى الصلاة، لأن الصلاة ستفوت والصفوف المقدمة تفوت والدرس في الهاتف لا يفوت والكتاب لا يفوت، لكن مجلس يجتمع له الناس ليس مثل درس في البيت. كان بعض العلماء إذا فرغ من درسه واجتمع عليه طلابه في آخر المسجد، بعض الناس وقع له هذا الإشكال، يقول له: أنتم تبقون في آخر المسجد وتفوتكم الصفوف المقدمة. فعلل بهذا، قال: نحن في مجلس ونحتاج إلى مسائل متعلقة بالدرس وأخذ وتوضيح بعض الأشياء، فاشتغالنا بالعلم أولى من الذهاب إلى الصف المقدم، لأن العلم الشرعي المتعلق بتصحيح العقائد والعبادات إذا صحت فيه النية أفضل من جميع نوافل العبادات الأخرى، أفضل من نوافل الصلاة ومن نوافل الصوم ومن نوافل الحج ومن نوافل الجهاد. فلو أن شخصا يتعارض عنده الآن: أشتغل بحفظ حديث النبوي والتفقه في معناه، ولا أقوم لصلاة النافلة، نقول له حفظ الحديث أولى من صلاة النافلة، وإن كان هذه قل أن تتحقق الصور هذه، وإلا غالب الناس يضيع العلم ويضيع النافلة اشتغالا باللهو واللعب. لكن لو وجدت هذه الصورة في من يجتهد في أن يحفظ وقته، فإنه يحتاج إلى أن يفقه مراتب العبادات وتفاضل شعب الإيمان ويقدم الفاضل على المفضول. وهذه المسائل التي نحن فيها، مسائل تأخير الصلاة عن أول الوقت، هي من هذا الباب. فعندك مصلحة شرعية تقتضي التأخير، وعندك مصلحة أول الوقت. إذا رجحت مصلحة أول الوقت فإنك تقدم، إذا رجحت مصلحة التأخير فإنك تؤخر. نعم نعم. ما هي؟ إيش؟ هذا يختلف. يقول وش الأفضل، هل السؤال بعد الدرس ولا السؤال قبل الدرس؟ نقول نفس الشيء، هذا يختلف، أحواله كثيرة. أحيانا يكون السائل يعلم أن يغلب على ظنه أنه لن يجد من يسأله بعد الدرس، فليعاجل إلى مسألته. وأحيانا يكون يعلم أنه سيحصل على سؤاله، وأن سؤاله ليس ذاك السؤال الذي يشغل نفسه قبل الصلاة ويشغل المسؤول قبيل الصلاة، فهذا يقال له الأفضل أن يصلوا ثم بعد ذلك يتفرغون للسؤال، ولا مش السؤال فقط، أحيانا لقاء الإخوان. بعض الناس لا يلتقون إلا في مجالس الدرس أو لبعض المصالح المتعلقة بالأمور. إذن الإنسان لابد أن يكون عنده هذا الفقه، اللي هو أن يعرف درجات العبادات والمستحبات والنوافل، ويبادر إلى الفاضل ولا يشتغل بالمفضول عن الفاضل. لكن كما قلنا هذا فقه عزيز، ويحتاج إلى طول ممارسة للفقه في دين الله تعالى ولنصوص الكتاب والسنة ومعاني الشرع ومقاصد التشريع والتفقه في فتاوى العلماء في هذا الباب، حتى يحصل عنده هذه المعرفة التي يصير بها الإنسان أوفق لمراد الله تعالى منه. قال رحمه الله: وقد يجب تقديم الصلاة أول وقتها لمن يظن وجود مانع في آخر الوقت، كالمرأة التي تظن الحيض ونحوه. وقد يجب التأخير كمن يشتغل بتحصيل شرط الصلاة أو ركنها الذي لا يفرغ منه إلا في آخر الوقت، وكتحصيل الجماعة الواجبة لها. وكما قال الفقهاء: لو أمر أبوه بالتأخير ليصلي بأبيه وجب عليه التأخير. لكن هذه الصورة مبينة على مبنية على منع النفل خلف الفرض، الله أعلم. نعم. إذن يقول الشيخ رحمه الله إن الأصل في الوقت وقت الاختيار أنه يجوز للإنسان أن يصلي في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، لكن إذا وجدت مصلحة شرعية تقتضي التأخير أو ترجحه فإنه يستحب التأخير. يقول رحمه الله شيء آخر، أنه أحيانا يجب التقديم وأحيانا يجب التأخير، هذا خروج عن الأصل. الأصل أنه يجوز أن يصلي أول الوقت أو وسطه أو آخره. في بعض الصور قد يجب التقديم في أول الوقت، وفي بعضها قد يجب التأخير إلى آخر الوقت. من الصور التي يجب فيها التقديم، يقول الشيخ: لمن يظن وجود مانع في آخر الوقت. فإذا كان دخل وقت الصلاة وهذا المصلي يغلب على ظنه أنه في آخر الوقت لن يتمكن من الصلاة، كان يكون شخص يعلم أنه سيركب في الحافلة مثلا، وهو ذاهب إلى العمل ولا ذاهب في الطريق بسيارته، ويعلم أو يغلب على ظنه أنه سيجد زحاما في الطريق ولن يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها. فمثل هذا لا نقول له الأصل أنه يجوز التأخير، نقول له ما دام أذن المؤذن يجب عليك أن تبادر بالصلاة في أول وقت ثم اذهب حيث شئت، لأنه لا ضرر عليه في التأخير. من هذه الصور أيضا العروس، المرأة العروس يوم عرسها، فإنه في المعتاد إذا لم تصلي العصر والظهر في أول الوقت فإنها لن تتمكن من أدائها في وقتها. فمثل هذه يقال لها الأفضل والمستحب لك أن تؤخر لبس لباس العرس وزينة العرس إلى أن تصلي الظهر، أو إلى وقت الظهر، فتجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ثم بعد ذلك تشتغل بما ستشغل به يومها ذاك. وهكذا كل شخص يغلب على ظنه أنه لن يتمكن من الصلاة في آخر الوقت، فإنه يجب عليه أن يبادر بالصلاة في أوله. الشيخ رحمه الله مثل لهذه الصورة بمثال مختلف فيه، وهو المرأة التي تعلم من عادتها أنها ستحيض في الوقت المعين، فإذا دخل وقت الظهر وهي يغلب على ظنها أن ذاك هو يوم العادة وأنها ستصاب بالحيض قبيل العصر، يقول الشيخ رحمه الله يجب عليها أن تصلي. لكن هذه مسألة مختلف فيها، فإن مذهب جماعة من العلماء، مذهب مالك رحمه الله وغيره، أنه لا يلزمها أن تبادر، لأن التأخير أو لأن الوقت موسع، وهذا تأخير مأذون فيه، والمانع ليس مانعا معلوما، فلذلك لا يلزمها أن تبادر. قالوا ولو أصابها في بعد ذلك فلا شيء عليها، ولا يلزمها أن تقضي تلك الصلاة، لأنه تأخير مأذون فيه، والتأخير المأذون فيه لا تترتب عليه تبعة، لا قضاء ولا إثم ولا نحو ذلك. إذن الأصل والتعليل صحيح، وهو أن من غلب على ظنه أنه لن يتمكن من أداء الصلاة إذا فاته أول الوقت فيجب عليه أن يبادر في أول وقتها، لكن المثال فيه النظر الذي سمعته. مثلها أيضا أنه يجب، يقول الشيخ رحمه الله، يجب التأخير في صور، كما أنه يجب التقديم في صور، يجب التأخير أيضا في بعض الصور. يقول الشيخ رحمه الله: كمن يشتغل بتحصيل شرط الصلاة أو ركنها الذي لا يفرغ منه إلا في آخر الوقت. فلو اشتغل شخص بتحصيل ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها، ولا يمكنه أن يحصله إلا في آخر الوقت، كان يشتغل هو بإحضار ماء، الماء موجود في بئر أو في عين أو نحو ذلك، لكنه لا يجد ما يستقي به حتى يتوضأ. الفقهاء ماذا يقول؟ يقول هذا ليس عادما للماء، الماء موجود، لكن هذا عجز عن استعمال الماء، فمثل هذا يقولون لا يجوز له أن يتوضأ، لا يجوز له أن يتيمم. مثاله أنه بعض الناس يعمل السفر في مسافات طريقة في مسافات طويلة، كأصحاب الشاحنات الذين يمشون في مسافات بعيدة، هذا أحيانا قد بعضهم يعلم أنه في المكان الفلاني يوجد محل يبيع الماء، وهو لا يكون معه ماء للوضوء، يقول إذا وصلت إلى المكان الفلاني سأشتري ماء، قد يصل إلى ذاك المكان ويجده مغلقا، يقول سيأتي بعد ساعة أو ساعتين، وهذه الأماكن المعزولة لا يلتزم أصحابها أن يكون متوفرا في كل وقت، يفتح المحل في أوقات معلومة. هنا هل يصلي بتيمم ولا يجب عليه أن ينتظر البائع حتى يبيع له الماء ويتوضأ به؟ الشيخ رحمه الله يقول يجب عليه أن ينتظر ما دام أنه لا ضرر عليه في الانتظار، لأن هذه الصورة في من اشتغل بتحصيل شرط لا ضرر عليه في الاشتغال بتحصيله. إذا كان عليه ضرر في الاشتغال بتحصيله، كان يكون محتاج إلى المسير إلى السير ولا يستطيع أن ينتظر الماء، فمثل هذا يقال له أنت عليك عندك العذر الذي يمنعك من الاشتغال بتحصيل الماء. ما عدا هؤلاء فالشيخ رحمه الله يقول إنه يجب عليه أن يؤخر حتى يحصل الشرط. منها أيضا تحصيل الجماعة الواجب. نعم. حتى لا، احنا نتكلم عن تأخيرها عن أول الوقت، احنا نتكلم عن تأخير الصلاة عن أول الوقت، إذا أدركه آخر الوقت. فالمسألة اللي ذكرناها، مسألة اللي سأل عنها عبد الكريم، إذا وصل آخر الوقت والماء عنده، هل نقول له أنه يجب عليه أن الماء عنده لكن عجز عن استعماله في الوقت، كأن يكون كما قلنا مشغولا باستخراجه من بئر أو ينتظر شراءه من المحل الذي يبيعه؟ مثل هذا فيه القولان لأهل العلم، هل يجب عليه أن يصلي ولو بتيمم، أو يبقى مشتغلا بتحصيل شرط الصلاة ولو خرج الوقت؟ فيه الخلاف الذي ذكر. يشبه المسألة اللي ذكرناها اللي هي مسألة المعذور، وإن كان هذه تختلف عنها بعض الشيء، والأصح في هذه أنه لا يشتغل بتحضير الماء بل يجب عليه أن يصلي، لكن إذا تعارضت مع أول الوقت هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. من الصور التي يجب فيها التأخير أيضا التأخير للجماعة الواجبة لها، قوله للجماعة الواجبة لها احترز به ممن لم تجب عليه صلاة الجماعة أو استحبت له صلاة الجماعة، هل يجب عليه التأخير ولا لا يجب؟ هل يجوز يستحب له التأخير ولا لا؟ الجواب أن ذاك بحسب المصلحة إذا كانت مستحبة في حقه، أما من وجبت عليه الجماعة فإنه يؤخر، مثل من يكون إمام مسجد الحي مثلا يؤخر الصلاة عن أول الوقت شيئا يسيرا، أو الأمير الحاكم هو يصلي بالناس ويؤخر الصلاة عن وقتها، فمثل هذا يجب عليه أن يصلي مع الجماعة ويؤخرها شيئا يسيرا عن أول الوقت، هذا أفضل من أن يصلي في أول الوقت وتفوته الجماعة. قال وكما قال الفقهاء فيما لو أمره أبوه أن يؤخر، وهذه المسألة مفروضة في رجل هو إمام المسجد وتجب عليه طاعة أبيه، فلو قال له أبوه أنا الآن مشغول ولا أصل إلا بعد ساعة من بعد ساعة بعد ساعة من الأذان، فلا تصلي بالناس حتى أصل، وطاعة أبيه واجبة عليه والصلاة في أول وقت ليست واجبة، فقال الفقهاء يجب عليه أن يؤخر. لكن هذا فيه نظر من جهتين، الجهة الأولى أن هذه المسألة ليست متعلقة به في خاصة نفسه، هذه متعلقة به وبعموم المسلمين الذين معه، والواجب على الإنسان فيما كان تحت يده مما يتعلق بعموم المسلمين أن يجتهد في الأصلح، فإذا كان الأصلح لهم أن يصلي بهم في أول الوقت يبادر بالصلاة في أول الوقت. والنظر الثاني يقول هو ما نبه عليه الشيخ رحمه الله من أن هذه المسألة مبنية على عدم جواز صلاة المتنفل بالمفترض، ومعنى ذلك أن هذا الإمام ما دام أنه لا يجوز صلاة المتنفل خلف المفترض لا يستطيع أن يصلي بالناس الفرض، ثم بعد ذلك يصلي بوالده لأن والده سيكون مفترضا وهو متنفل، لكن إذا قلنا وهو الراجح يجوز أن يصلي المتنفل بالمفترض، فإن هذا الإمام الذي أمره أبوه بالتأخير ليصلي خلف ابنه يصلي بجماعة المسلمين الفرض، ثم بعد ذلك إذا حضر والده يؤم والده هو متنفل ووالده مفترض، هذا على الأصح. بل قلنا حتى لو قلنا بعدم جواز صلاة المتنفل خلف المفترض فإن الإمام مأمور بأن ينظر إلى مصلحة الجماعة، يجب عليه طاعة أبيه فيما يتعلق به في خاصة نفسه، أما ما يتعلق بما هو تحت ولايته ولاية عامة أو ولاية خاصة فإن الواجب عليه أن ينظر إلى الأصلح ويسترضي والده بقدر ما يستطيع. الحمد لله رب العالمين.